صافي تسلم الأسئلة أخ سعيد. هذه السنة موضوعنا هو الأدلة، مقرر عندكم هو الأدلة، لكن هناك جزء من مباحثي الألفاظ لم نتناوله في السنة الماضية، لأن لو أردنا أن نتكلم عن حد وأصول الحق ما أنا أقول أصدر الآن إلى الكتب مجموعة القواعد العامة تني مفهوم عملي لأصول الحق فقط، مفهوم عملي يعني لا تعطيني انا لا اطلب تعريف البيضاوي لاصول الفقه ما فهمتموه انتم لاصول الفقه يعني ما فهمته هو المصنع للاحكام وال كما يقول كما اعطيتنا مثال قلت لنا على انه شخص يريد ان يشتري حذاء والاخر عالم اصول الفقه هو من يصنع الحذاء والفقيه هو من يبيع الحذاء يعني كلامك صحيح كلامك صحيح لكنه نظر انا اريد عمل اصول الفقه تعريف عملي يعني تعريف أصول بسيط لاصول الفقه ما لان مقدمات النظريه في كل ماده قد يحفظها الانسان وقد يحفظ الانسان المتون والمفروض ان طالب العلم يحفظ الحدود ويحفظ المتون لكنه هم صار اصوليا او صار فقيها او صار مفسرا هذا لا هذه مساله اخرى انا اريد الان ان افهم انا ما معنى اصول الفقه بمعنى انه لو سالني انسان عادي عن اصول الفقه لا اقول له معرفه دلائل الفقه الاجماليه ومعرفه كيفيه الاستفاده منها ومعرفه حال المستفيد هذا اقولها لطالب علم معي لكن اريد انا بفهمي ان اشرح بشرح مبسط للآخر ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة الأحكام الشرعية يعني استنباطها استخراجها من الأصول نعم من الأصول أصول هو يرجع إلى القرآن والسنة تعريفك صحيح بأهمها لكنه نظري لا زالك بالنسبة لي أن سلم تفهم عندي أصول الفقه أو الأخ لا زال نفهم لأن أريد كلمة أعرف فيها أنه فهم أصول الفقه هذه التعريفات النظرية جيدة لكن في بعض المرات تعقد المادة أنا أريد فهمك أنت يعني من خلال ما درسناه ليس من خلال تعريف أصول الفقه من خلال ما درسناه لمادة أصول الفقه ومن خلال ايضا لا ادري من حضر في الدوره التي كنا قد بداناها في اصول الفقه ماذا اخت ما هو اصول الفقه لو طلبت منك بتعريفك البسيط لاصول الفقه ما هو وجيز اصول الفقه هو قواعد المجموعات التي تستنبط منها الاحكام الشرعيه يعني القواعد المجموعه تعريفك صحيح هذا تعريف غير صحيح هو كان صحيح نعم يعني ممكن استاذ ان ننظر الى بعد ماشي الكلمتين يعني مفهوم في مصطلح اصول الفقه يعني ماشي الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه مثلا والاصول هي يعني ماشي ما يبنى عليه يعني هذه الاحكام الشرعيه يعني هو معرفه الاحكام الاجماليه ومعرفه الاستفاده منها تقعون دائما في نفس الاشكال تعودون الى التعريف ترتبطون بالتعريف تعريف جيد انك تقيد به العلم لكن التعريف ليس هو فهمك انا اريد فهمك انت للماده يعني كما يقال ان اللي هو يعني مهتم بالاصول هو الاصولي يعني يستنبط يعني من خلال الاحكام الشرعيه يعني يستنبط من قواعد هذه القواعد هي التي يبنى عليها يعني الفقه استقراء دلائل نعم صحيح لكنه نظر استاذ صحيح لكنه لا ضرر. استقراء الدلائل الإجمالية وكيفية التعامل معها تعودون إلى التعريف. أن تغيرني فقط تعطيني سياقات التعريف. دائما في الدلائل استنباط استخراج الأحكام الشرعية من مصادر من القرآن من السنة هذه كلها تعريفات. لو طلبت أنت مثل أنت أقول تصوغين لي تعريفا لأصول فقه يفهمه كل الناس جمهورك يفهمه سواء كان منهم الدارس أو العامي. إذا قلت أن الإنسان استخرج الأحكام الشرعية من مصادرها التشريعية إذا ما هي الأحكام الشرعية؟ خصنا نشرح الأحكام الشرعية وما هو الاستخراج أو الاستنباط وما هي القواعد وما هو السر للأحكام المصادر التشريعية. إذا هذا كله تعقيد عقدة. إذا هذا يظهر أنني لازلت لم أفهم المادة. هي يخص العمل الجسوري وعمل نعم كما قلت لو قلت للطب عمل الطبيب نعم لكن كلامك صحيح لكنه لا يصب في التعريف لا يصب في الفهم انا اركز على عمليه الفهم بقي لي اثنان ثلاثه لم اسمع ولا كلمه لا اصولي ولا فقيه واصاب صح لكن عشان القصيده كلها ماشيه مع راوي معين وقافيه معينه فمشت ايه طريقه استخراج الاحسن من كتاب السنه هذه اشكاليه قسم هذه اشكاليه في الحقيقه هي اشكاليه تجي هذه الاشكاليه تقييد التعريفات وبالتالي الطالب يفهم التعريف لكن أن يترجم هذا التعريف إلى واقع لا يستطيع أن يترجم هذا أن يقوم بتنزيل التعريف إلى الواقع لا يستطيع وبالتالي بقي الأصول في مكانه كأن الأصول مادة صعبة ومادة لا يستطيع الطالب أن يصل إليها لماذا؟ لأنه عقدت مجموعة من التعاريف وهذه التعاريف لم يستطع الطالب أن يخرج منها لأن مصطلحات الأصول هي مصطلحات دقيقة وبالتالي لو غيرت أي مصطلح مكان مصطلح لا يقبل منك فأصبحنا كأننا في دائرة حصرنا الأصول في دائرة وقيدنا الطالب بتلك الدائرة. إذا الألف لام دخلت بما يشتغل الأصول؟ استنباط الأحكام الشرعية. يشتغل الشغل يعود إلى الكتاب تبخل معي نعم الكتاب ما هو؟ القرآن كما لو قلت لك ما هو الأسد قلت لي السابع ما هو الكتاب؟ حينما نفسح الكتاب هو مجموعة من النصوص نعم إذن يستغل بنص الشرعي ماذا سيعطيني الأصول؟ ماذا سيخرج لي؟ أحكام. إذا يخرج لي قواعد أو أحكام أو كل ما تشتغل. انطلاقا من ماذا خرج القاعدة؟ عشان يجملها شوي. انطلاقا من النص الشرعي. من معاني النص الشرعي. انطلاقا من معاني النص الشرعي، من فهمه النص الشرعي، من الفقه. من فقهه. فهمه للنص الشرعي. إذا لو أردت أن أعرف ما هو أصول الفقه هو كيف يؤخذ الفقه من النص الشرعي حينما أطرح هذا السؤال كيف يؤخذ الفقه من النص الشرعي هنا يبدأ أصول الفقه الشرعي هذا هو ألا ترونه بسيطا الآن استفقنا معي أم يعني هذا التعريف أليس بسيطا من أبسط ما يمكن هذا هو حينما نقول كيف الفقه فقه والنص نص الفقه هو فهم الإنسان يعني الله عز وجل هذا هو فهم المكلف سبق وأن قلنا ونحن نشرح أصول الفقه قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراث هذا الميراث لن نضل بعده أبدا ما هو هذا الميراث؟ ترك لنا الكتاب وترك لنا السنة مراسي الكتاب والسنة، لكن لو وقفت فقط في هذا الميراث الكتاب والسنة، هذا تشترك فيه كل الناس، كل المسلمين يشتركون في هذا الميراث، يقولون ترك الكتاب والسنة، حتى الذين يقتلون باسم الله يشتركون في هذا الميراث، يقولون ترك الكتاب والسنة، لكن أيضا ترك لك كيف تفهم الكتاب والسنة. هذا ما يتغافل عنه الناس، كتاب والسنة ترك لك آليات الفهم ومناهج الاستنباط. لماذا؟ لأن في الأول والأخير الفقه هو فهم، هو فهم، لكن هل هذا الفهم كل من أراد أن يفهم من خلال آلة ما يفهم ما يريد؟ أم أن الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مناهج للفهم، ووضع لنا آليات للفهم، هذه الآليات للفهم كانت ملكة متداولة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم إياها الرسول لما نزل قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلنا أن سبق وأن تكلم وقلنا أن الصحابة ترددوا في فهم كلمة ظلم، ما معنى الظلم؟ وأي منا لم يتلبس بظلم؟ وعن أي أنواع الظلم يتكلم؟ وكيف أن من مقتضيات الإيمان عدم التلبس بالظلم؟ فوقع عندهم إشكال، فشرح الرسول صلى الله عليه وسلم فشرح لهم كلمة الظلم أن ليست ظلم هذه بمعنى الظلم بمعناها العادي، إنما الظلم معناه الشرك. فجاءت كلمة من سورة لقمان جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من سورة إن الشرك لظلم عظيم، فجاء كلمة من سورة لقمان شرحت لي كلمة في سورة الأنعام. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك كيف تفهم. يعني الكتاب هو مجموعة من النصوص وتراكيب، صحيح، ومجموعة من النصوص. إذا الكتاب هو النص الشرعي. نعم. نعم. هذا النص الشرعي هذا هو مجموعة. نعم. أتمنكم على ذلك أنا أعرف. وإذا الكتاب هو ذاته النص الشرعي، النص الشرعي نستخرج منه قواعد، وهذه القواعد تؤسس على فهم يعني الذي هو الفقه. لا أقول لك هذا النص، هذا النص. نعم. لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه النصوص؟ لماذا؟ لماذا؟ لإبلاغ الأحكام، لنعمل بها. نعم. إذا النص يلزمه عمل، هذا النص الشرعي جاء الله عز وجل بهذه النصوص ليمتثل بها المكلف ليعمل بها. حتى أعمل بهذا النص الشرعي لابد أن أسقطه على المكلف. نعم. لأن النص الشرعي بدون مكلف عبث، الله سبحانه وتعالى جعل النصوص المكلفين. هذا النص الشرعي حتى يعمل به المكلف لابد أن يمر بقنطرة. النص الشرعي لو كان مثلا لو كان باللغة الإنجليزية والمكلف يتكلم اللغة العربية، هل يستطيع أن يمتثل؟ لا يمكن أن يمتثل المكلف. لماذا؟ لذلك نزل القرآن بمعهود لسان العرب، فمن أراد أن يفهمه فمن جهة كما يقول إمام الشاطبي فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. إذا حتى أن يعمل المكلف لابد له من الفهم، تتفقون معي الآن؟ يعني لابد أن يفهمه المكلف. يعني وهل يطرح السؤال على الإنجليزي لأنه لا يفهم اللغة العربية؟ أنا حينما أتكلم عن الإنجليزي الذي لا يفهم اللغة العربية لا يستطيع أن يوقع عجلة، لا يستطيع أن يكون أصولية أبدا، يستحيل. يمكن أن يمتثل لأنه ترجم له، ترجمت له كتب التفسير، ترجمت له كتب الحديث، لكن لا يمكن أن يكون أصوليا أبدا بمعنى أنه يوقع عجلة. وبالتالي تجدون في الحديث تجدون كثير من غير العرب. نعم. لكن في أصول الفقه صعب أن تجد، إلا أنه يكون يتقن اللغة العربية، أنه يتقن اللغة العربية. إذا حينما أقول هذا النص الشرعي وها هو عندي المكلف، إذا الله سبحانه وتعالى خلق أعطاني النص الشرعي وخلق المكلفين ليمتثلوا بهذا النص الشرعي، حتى يمتثل لهذا المكلف لابد له من أن يفهم. نعم. لكن كيف يفهم النص الشرعي؟ كيف؟ كيف أفهم؟ لأن هذا النص الشرعي، بهذا النص الشرعي يتقتل الناس أيضا، الذي يذبح المسلمين ويجيد ويسفك الدماء يذبح باسم النص الشرعي، والذي يحرم باسم النص الشرعي. إذا نحن عندنا النصوص هذه محصورة موجودة، بمعنى أنه هو لا يستدل بنص أنا لا أعرف، هو يستدل بآية أنا أعرفها جيدا، لكن فهمه هو غير فهمي أنا للآية. إذا كيف أفهم النص الشرعي؟ كيف أفهم؟ هنا يقول أصول يبدأ أصول. هنا يبدأ أصول. نستطيع أن نقول كيفية الأصول فقه هي كيفية فهم النص الشرعي لإسقاطه على المكلف. هي كيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ حينما تقول آليات لفهم كتاب الله عز وجل أن تصنع، أن تكون صناعة كما تكلمنا عن الصناعة، أن تكون صانعا للفقه فأنت أصوليا حينما تصنع الفقه. لكن حينما تنقل الفقه أنت لست بأصولي، لست بفقيه، لأن الفقيه بمفهوم الحقيقي هو الأصولي، الفقيه بمفهوم الحقيقي هو الأصولي. إذا حينما أقول فهم النص الشرعي، كيف أفهم النص الشرعي؟ عندي آليات لفهم النص الشرعي. هذه الآن جمع الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن يجمعوا الأدلة، بمعنى أنه لا يمكن أن تتسرع في كلمة واحدة وتشرحها كما تريد، ولكن ها هو يعلمك أن كلمة عندي الآن في سورة لقمان شرحت لي كلمة في سورة الأنعام، إذا يقول لك لا بد أن تجمع، يكون عندك تمالك في الأدلة. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لعدي بن حاتم الذي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجاء بخيط أبيض وخيط أسود، إذا ها هو أراد أن يفهم، هو أيضا أراد أن يفهم النص الشرعي، لكن أراد أن يفهم النص الشرعي بمعزل عن الآليات والضوابط، فجاء بخيط أسود، ها هي الآية، الآية جاء بحرفية عقيمة، فجاء بخيط أبيض وخيط أسود ووضعه تحت الوسط، فكادت الشمس أن تشرق ولم تمسك بعد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن وسادك لعريض وإنما هما بياض النهار وسواد الليل. إذا هنا رسول ينبهه لماذا؟ ينبهه لمقصود الشارع، لأن فرق أن تفهم ماذا قال الله عز وجل، أن تعيد ماذا قال الله عز وجل، وأن تفهم ماذا أراد الله عز وجل أن يقول. وهذه من تخصص مقاصد الشارع، بما أن تعود إلى مقاصد الشارع في خطابه، لأن الله قال لك حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود. إذا ليس خيطا أبيض، هو الكلام الصارع خيط أبيض خيط أسود، لكن ليس هو خيط أبيض وخيط أسود، هذا ما قاله، لكن ليس هذا ما أراده. إذا من هنا ينبهك إلى أن تنتبه إلى مقصود الشارع، وليس فقط إلى قول الشارع. حينما نتمسك بقول الشارع نقع في الأخطاء مباشرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يزيح عدي بن حاتم، يزيحه عن قول الشارع إلى مقصود الشارع، ماذا أراد الله عز وجل أن يقول. إذا هنا يعلمك كيف تفهم. كيف معاوية بن أبي سفيان لما قال لعبد الله بن عباس وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إذا هذا معاوية بن أبي سفيان قال كيف لنبي يظن أن الله لن يقدر عليه أو لا يقدر عليه، فشرح له ابن عباس أنه ليس من القدرة وإنما هو من القدر، فجاء بآية أخرى تشرح له إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومن قدر عليه رزقه، آيات كثيرة تشرح، بمعنى أنك لا يمكن أن تفهم هكذا بفهمك الخاص كتاب الله عز وجل، وإنما بآليات. إذا هذه الآليات الرسول صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة، الصحابة صارت عندهم ملكة في في في عند الصحابة، هذه الملكة تطورت إلى أن جاء محمد بن إدريس الشافعي فتطور علم أصول الفقه، بمعنى هو لم يخلق لي علم يسمى علم أصول الفقه أو يبتكر لي علمه، هو دون هذا. لماذا؟ لأن أصلاً علم الرسالة لما دونها جاء طلب من عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة الفقه والحديث، طلب من الإمام الشافعي أن يضع له قواعد لفهم كتاب الله عز وجل، آليات وقواعد، آليات وقواعد لفهم كتاب الله عز وجل هي أصول. إذا الفقه ليس لا يحتاج إلى تعريف البيضاوي حتى، نعم كمتخصص بين الطلبة نعم، لكن إذا طلبت منك بتعريف بسيط أو طلب منك إنسان بسيط ما هو هذا أصول الفقه؟ لما تقولون أصول الفقه؟ ما معنى أصول الفقه؟ اشرح لي ما معنى. لو قلت له معرفة الدلائل الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة، لن يفهم شيء. كأنك تتكلم على في في في أشياء فلسفية بالنسبة إليه لأنه لا يعرف هذه الأشياء. لكن لو قلت له أصول الفقه وكيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ سيبس. يقول أن حينما تريد أن تفهم كتاب الله عز وجل لا بد لك من عدة، لا بد لك من أسلحة، لا بد لك من آليات، لا بد لك من قواعد. لا يمكن للطبيب أن يأتي الآن ويفتح بإنسان عادي أن يأتي ويفتح لأنه يدرس الطب أو يريد أن يكون طبيبا ويفتح جسم المريض. نقول له لا يمكن، لا بد لك أن تحضر العدة والعدد، لا بد لك أن تقرأ أولا، لا بد لك أن تكون خبير في الطب حتى يمكن أن تكون جراحا، لا بد أن تكون خبيرا في الطب. بعد ذلك إذا توفرت لك كل هذه الآليات صرت طبيبا. فكذلك كذلك كتاب الله عز وجل. لا يمكن أن تقتحم أنت الإنسان العامي يقتحم كتاب الله عز وجل ويريد أن يخرج منه فتاوى ويخرج منه مصائب يقتل بها باسم الله عز وجل. أقول له لا، حتى نعم ترك فينا الكتاب والسنة، لكن ترك أيضا فنفع الكتاب والسنة. إذا حينما أقول الفقه فقه، لأن الفقه ليس هو النص الشرعي، الفقه هو فهم فعل الله عز وجل. أنا خطيرة حينما يأتي الإنسان بفهمه وكأن الناس يعتقدون أن فهمه هو الكتاب، أن فهمه هو الكتاب. ليس فهم أحد هو الكتاب، فهمك عن الله عز وجل. إذا يبقى النص نص والفقه فقه، كيف يؤخذ الفقه من النص ولا يبدأ أصولك؟ فقهك هو فهمك عن الله عز وجل. النص الشرعي موجود، لكنه حتى نقوم بتنزيل هذا النص الشرعي لا بد أن أفهم هذا النص الشرعي. حينما أريد أن أفهم هذا النص الشرعي لا بد لي من آليات، لا بد لي من عدة، لا بد لي من أمور، أسلحة. هذه الأسلحة هي آليات الاستنباطية. إذا أصول الفقه هو بسيط جدا عملي، هو معقد حينما نأتي للمسائل النظرية، لكن حينما نأتي للمسائل العملية هو بسيط جدا. نعم، هل واضح أخ؟ نعم؟ نعم، زكلك. نعم. إذا موضوعنا كما قلت لكم هو الأدلة، لكن ونحن نتكلم عن الأدلة بمعنى أن بما أن حصة أو عمر المادة ساعتين، أظن بأنه يبقى لنا مجال خص بأتكلم عن مباحث الألفاظ وأنا أتكلم عن الأدلة. يعني حينما نبدأ الأدلة سنصرف القرآن، لكن نقف لماذا؟ لأن أصول الفقه والحكم، والحكم أخذتموه وأخذتموه بشكل لا بأس به بالنسبة إلي، بمعنى أخذتم الحكم الوضعي وأخذتم الحكم التكليفي، أخذتموه بنسبة كمقدمة نظرية لا بأس به، لكن لم تأخذوا مباحث الألفاظ وهي عمدة أصول الفقه. عمدة أصول الفقه هي مباحث الألفاظ، وستأخذون الأدلة. لذلك ونحن نأخذ الأدلة، لأن الأدلة سننتهي منها سريعا، كان عندي فقط ساعة ونصف السنة الماضية وانتهيت من الأدلة قبل الوقت. الآن قبل أن يعني ننتقل من القرآن إلى السنة، نحاول أن نشرح كتاب الله عز وجل، نحاول أن ننظر في مباحث الألفاظ، لأني أظن ما أخذنا شيء في مباحث الألفاظ. نعم أخذنا، نعم أخذنا الدلالات، نسخ والمنسوخ، نعم أخذنا النسخ والمنسوخ، المؤول المجمل، أخذنا الظاهر المجمل والمؤول والنسخ والنص والمبين، نعم. والدلالات، دلالة الاقتداء والإشارة والمفهوم والتنبيه. إذا نأخذ هذا الشق مهم جدا سأقوله إن شاء الله، فقط أكتبه نأخذه في الدلالات. إذا لابد دائما أن يكون معكم حاضر الكتاب والدفتر. لو قلت لكم قبل أن نقدم الأدلة، لو قلت لكم ما الفائدة من دراسة الحكم التكليفي؟ ما هو الحكم التكليفي؟ التكليف يعني هو الواجب والحرام والمندوب والمباح. الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال مكلفين اقتضاء أو طلبا أو غير ذلك، هو خطاب الله. نعم، لماذا هذا التكليف؟ ماذا استفيد أنا من هذا؟ التكليفي يكون بجانب من كتاب الله سبحانه وتعالى. التكليفي من عند الله سبحانه وتعالى. والوضعي حتى هو لأقف عند حدود الله، يعني أعرف الحرام وأجتنبه وأعرف الحلال و الأسود الإسماسي. حينما نقول أني خطاب الله عز وجل، يعني معناه هو الواجب والمحرام والمكروه والمندوب. نعم، يعني هذا هو لكن انا فيما ينفعني هذا؟ فيما ينفعني ما هو المكروه مثلا؟ عرفوا لي المكروه. المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو يثاب على فعله على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني في مكروه. المكروه يثاب على فعله. نعم. وما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير جازم. غير جازم. بحيث يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ولا يعاقب على فعله. نعم. إذا أنت حينما تنظر إلى هذا التعريف. حينما تنظر إلى هذا التعريف ترى بأنك مثلا إذا جئت بمكروه لا تعاقب. لا أم لا؟ لا يعاقب الإنسان. لا يعاقب. نعم. لا يعاقب. وبالتالي مثلا يجوز للإنسان أنه كلما دخل المسجد يدخل وفي فمه رائحة البصل والثوم. على اعتبار أنه مكروه. على اعتبار أنه مكروه. نعم. هذه مسألة منطقية طبعا. نعم. هناك يعني قرينة يعني تصرف مثل صرف يعني مش الكراهة إلى مش الكراهة المستنزهة إلى كراهة تحريمية ممكن. هذا عند الإحناف. هذا تفصيل دقيق عند الإحناف عن كراهة تنزيه وكراهة تحريم. هذا شيء هذا عند الإحناف يعني ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت به. هذا فقط في الأدلة ولكنه تفصيل عندهم دقيق أن ما ثبت بدليل قطعي يسمى تحريمه بدليل قطعي كان حرام وما ثبت تحريمه بدليل ضمني كان مكروه. الآن أنا أقول بمعنى أنك قلتم المكروه هذا بالنسبة قلتم يعني هذا هو موجود في الكتاب هذا هو التعريف. لتو أنا أريد فقط أن تلمس الفرق بين ما هو التعريف والامتثال والعمل أن تعمل بأصول الفقه. إذا نقول أن يعني هذا الإنسان يجوز له أن يدخل إلى المسجد وفمه يعج ببصل والثوم. حينما تقول يقول هو مكروه يا أخي ليس يعني أنتم من كان الآن مثلا في مسجد يجد مثلا جاره في المسجد فمه يعج ببصل والثوم لو قال له أنت تؤذن يقول يا أخي هذا ليس حرام هذا ليس مكروه. ثم في الغد يأتي ببصل والثوم. ولكن هو مكروه ولكن إيذاء الغير هو حرام. يعني هو مكروه. ها؟ لا هو مكروه. ها لماذا إيذاء الغير هو حرام؟ هو مكروه. ولكن جاء النص في السنة. نعم. جاء النص في السنة. ماذا؟ على من أكل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا هذا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. نعم. فمن هذا أخذ أنه مكروه. ها؟ مكروه. نعم. من هنا أخذ دليل الكراهة. نعم. يعني أنه يبقى مكروه. وفي تعريف المكروه أنه صاحبه لا يعاقب. نعم. ولكن فعله تاركه يثاب. نعم. نعم. فعله لا. يقول يا أخي أنا لا أعاقب أنا غير معاقب. نعم. فعل الكراهية ولكن أحسن فلا يقرب من مسجدنا. أحسن يعني في الحديث أحسن يبقى في المنزل يصلي في المنزل ولا يصلي مع الجماعة حتى يؤذوهم. إذا يأكل الإنسان بصل والثوم كل يوم ويعفى من المسجد. يأخذها كلامها. بصل والثوم في غذائه ويعفى من المسجد. لا يعفى. ولكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث هو حكم مش حكم على مش على عدم اقتراب من كل المسجد. لكن هذا ما يفرق بين التعريف وبين مفهوم التعريف. فرق دائما. لذلك نحن حينما طلبت منكم تعريف وقلت لكم شو تكون بعيدين عن الواقع. لا يوجد التعريف. ما هو المفهوم؟ لا تعطوني التعريف الموجود في كتاب الاصول. ما هو المفهوم؟ حينما اقول انا اكره كذا ما معنى؟ لا رغبة. اذا المكروه هو الشيء الذي يكرهه الله عز وجل. يكرهه لو عرفت المكروه على انه الشيء الذي يكرهه الله عز وجل هل انا ساقترف هذا المكروه؟ لا اقترف. اذا المكروه هو ذلك الشيء الذي الله يكرهه. فاذا انا تعمدت هذا المكروه انا اعرف ان الله يكرهه لكن ادخل البصر وادخل المسجد هل صار مكروها الان؟ صار أنا فيه العبد، أنا أعرف أن الله هذا هو الصلح، أنا أعرف أن الله يكرهه، أنا أعرف أن الله يكره أن أدخل إلى المسجد وأنا أكل البصل وكذا، فأكل البصل والثوم مع من أدخل إلى المسجد. فأنا الآن في دائرة الكرم، أنا في تحدي مع الله عز وجل، أنا هنا في تحدي مع الله عز وجل. يصير حرام. إذا متى أقول عنه أنه مكروه؟ إذا أكلت البصل والثوم بغير قصد ودخلت إلى المسجد. هذا إذا أكلت البصل والثوم بغير قصد. تقول له يا أخي أو يا أختي لا تشرب الماء واقفة، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفة فشرب وشرب واقفة. نعم كلامك صحيح، ها هو الفهم الآن عني يعني. تقول نهى وشرب ما علم، نعم ولكن نهى وشرب ليعلمك أنه ليس بحارم، لكن الأصل أن تشرب الماء وأنت جالسة. إذا اضطر الإنسان إلى الشرب وهو واقف أو نسي الإنسان، أما أن يوجد كرسي فارغ والإنسان واقف ويشرب الماء، الإنسان غير مستعجل ليخرج من بيته ويشرب الماء واقفا، إذا أنت تفعل شيئا يكرهه الله عز وجل. هذا هو المكروه. المكروه ليس هو خطاب الله المتعلق أو ما طلب الشارع تركه كذلك. هذا التعاريف قد توقع الإنسان في الخطأ في بعض الأحيان. بعيد لي أستاذ يعني شيء مهم يعني في تغيير الحكم من كروه إلى من كروه إلى حرام. لا يغير المباح إلى حرام. كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلب مطمئن. نعم. كالسجارة مكروهة ولكن حرام. إلى درجة حرام إذا تعقد الإنسان و أنا أقول عليه أن الله يكرهه، هذا إلى درجة كراهة. سجارة أسمعني. أصبحت حرام. حرام السجارة، ولكن لا نعم السجارة حرام في الحقيقة لأنها تؤدي السجارة يكتب عليها أنها تؤدي أو تصير تصرف. الآن نرجع في هذه الأمور ترجعوا إلى الطبيب. نعم هناك تدخين سلبي، السجارة هو لا يضر بنفسه، هناك تدخين سلبي يضر بالعائلة الذي يكون معه كأنه أيضا هو دخل السجارة وأكثر، لأنه الآن هو يدخن السجارة ويدخن ثاني أكسيد الكربون، يشم السجارة ويشم ثاني أكسيد الكربون، هذه مصيبة. لكن حينما نفهم المصطلحات، هذه المصطلحات نعم نعرف هذه المصطلحات نعرفها تعريفا أصوليا، ولكن لابد أن نفهمها واقعيا. إذا هذا التقسيم هو تقسيم نظري، نعم هذا واجب وهذا حرام وهذا مباح وهذا مكروه، لكن هذا المكروه الذي لو أخذنا هذا التعريف ووقفنا عند هذا التعريف وقلنا أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إذا هذه مشكلة في الحقيقة، هذه مشكلة، لأن الأصل في المكروه هو يكره الله عز وجل، والعبد لا بد وأن يمتثل، وبالتالي أنا أفعل ما يحب الله عز وجل وأبتعد عن ما يكره الله عز وجل. فإذا كنت أفعل ما يكره الله عز وجل أنا في تحدي، أنا أخذت إلى الحرام مباشرة. فالناس قد أخرج من دائرة المكروه إلى دائرة الحرام، وأنا أظن أنني فعلا في دائرة المكروه. الإنسان الذي تقول له السجارة حرام، يا أخي السجارة حرام. الآن كل المستشفيات تنهى عن السجارة، لكنه يقول لا أستطيع. لو يذهب للطبيب يقول له أصبت بسرطان، اقطع السجارة، اقطع ما تقول. إذن أين الله في قلبك؟ يخاف من الله. ولا يجهر على تركيبه، لا يجهر على تركيب السجارة، لأن ما تركها لله عز وجل، إنما تركها خوفا على نفسه. إذن هذه مسائل كلها لابد وأن أصول الفقه هو عملية للفهم، للفهم الدقيق للممارسة. حينما نترك أصول الفقه فقط كمقدمات نظرية في الدفاتر، لكن حينما نأتي نتناول كتاب الله عز وجل لا نتذكر لا واجب عمليا ولا مكروه من الناحية العملية ولا المباح من الناحية العملية، وهنا ابتعدنا عن أصول لأن تركناه كمقدمة نظرية في كتب الفقه. كم مثل قال من فاته الأصول حرم الوصول. من فاته الأصول حرم الوصول. حرم الوصول لماذا حرم الوصول؟ لأن حرم الفهم، وبالتالي هذه لم لا يفهم صحيحا لا يصح، وإن وصل نهاية خاطئة. إذا فاتك الوصول بالمفهوم العلمي العملي ولكن الذي دخل في الحواشي الأصول بقى بلا شيء. اللي كيدخل في حواشي أي مادة بقي بلا شيء، في أي حاجة بقي سنة دي يمشي فيها مش الطريق وبقى فيها مش الطريق. نعم. نعم. ولكن أنا حينما أتكلم عن أصول الفقه لابد أن تفهم بمعنى لابد أن تترجم المادة إلى واقع تعيشها، لابد أن تترجم هذه المادة. أصول الفقه لابد أن تترجم إلى واقع. حينما أقول هذا واجب وهذا مباح وهذا مندوب وهذا مرفوض، تقول يقول هذه سنة، هذه سنة فقط، هذا من سوء فهمه للأصول. لأن لو فهم الأصول بأن الرسول الذي جاء بالواجب والذي جاء بالسنة، الذي جاء بالقرآن والذي جاءك بالحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءك بالقرآن والذي جاءك بالسنة، إذن يقول لك يا أخي هذه سنة فقط، هذه سنة وهذه سنة زائدة، كما رأينا بتقسيم أصول هذه سنة زائدة وهذه فضيلة وهذه فعلها. نعم هذه سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، بمعنى أنت مطالب بأخذ هذه السنة. هذا التقسيم الذي نقسمه لك أو يقسمه لك علماء الأصول إنما تأخذه حال التزاحم، تقول لك هذه، لكن أنت تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلية فأنت إنسان مسيء، أنت إنسان عاصي، أنت ترك السنة لأنها سنة زائدة فأنت إنسان عاصي. ينبغي أن تتشبه برسول الله في كل شيء، لكن إن تعذر عليك يقول لك لا أنظر. هنا إن تعذر عليك كمن يصلي، كما سبق وأن رأينا أن لا يمكن أن نصلي بغير استقبال القبلة، يستحيل أن تصلي هنا بغير، لا يمكن أن تصعد إلى المسجد وتصلي إلى غير القبلة، لا تقبل صلاتك. لكن يقول لك متى تسقط، يسقط استقبال القبلة إذا كنت في الطائرة، يقول لك إذا أنت مستقبل الصلاة، هذا فرع وذاك أصل، يبقى استقبال القبلة فرع. لكن لا تقول لي حينما أقول لك استقبال القبلة إذا هذا فرع، نعم هو فرع، لكن في حالة الطيرة يعلمك الشرع على ماذا تستبقي، يعلمك هنا إذا هنا الوضوء لا بد منه لكنه فرع. فإذا تعذر عليك الوضوء يقول لك صلي، إذا من التيمم تعذر عليك التيمم يقول لك صلي. إذا في مسائل نحن نتعلمها في أصول الفقه، لكن عند الممارسة شيء آخر تتعلم، لابد أن تنزل هذه المسائل إلى الواقع. فنعم هذه تقسيمات أكاديمية أصولية لا بد منها، لكن لا بد أن تعلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تأخذ به إلا حال الاضطرار، حينما يقول لك هنا إذا تعذر عليك إذا أنا يشرح لك إذا هذا أصل وذاك فرع، هذا يسقط وهذا لا يسقط. لذلك كان من مقاصد الشارع أو من الكليات التي لا تهدم أبدا هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، خمسة لا تهدم. إذا هدمت هدم الدين، إذا هدمت هدم الدين. والدين حتى لا يهدم جاء الله سبحانه وتعالى بما يحافظ على هذا الدين، فشرع له الصلاة وشرع له الزكاة وشرع له الحج وشرع له الصيام وشرع له كذا حتى لا يهدم هذا الدين، وأدى إلى إهدار كل ما يهدر أو إعدام كل ما يعدم هذا الدين. إذن هذا هو أصول الفقه. أما إن كان أصول الفقه مجرد حبر على ورق فأنا لم أخذ من المادة شيء، لم أخذ من المادة شيء. مع أصول الفقه لا بد أن يترجم عملا، وبالتالي تعيش أصول الفقه في كل لحظة، أنت تعيش في كل لحظة، أنت تعيش. لماذا؟ لأنك أنت في كل لحظة مع كتاب الله عز وجل، وفي كل لحظة تبحث عن الفهم في كتاب الله عز وجل، وحتى تفهم كتاب الله عز وجل أنت تمر بقنطرتين سواء أصول الفقه. نعم. يعني أي سنة من السنن لم آت بها عملا يعني أنا في حارة. كيف أنت تأتي بها عملا؟ يعني مثلا انا اعرف ان السواك سنه ولم اتي بها ابدا ابدا، او ممكن ولو عندي سواك في المنزل ولكن لا استعمله مثلا، لماذا غير مقتنع بما، لا ليس على اقتناع ولكن لانه سنه لان الفهم بالنسبه الي انه مجرد سنه، لكن لم أفهم أن ما هي أهمية السنة، أنه لا ينفع أن أقول هذه السنة لأن هذا ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعني وليس لهذا المبرر لأنه سنة، وإنما قد يكون لأنه وجد بديل، وعلى سبيل المثال نستعمل الفرشاة والمعجون الآخر، فإن هذا يغنينا مثلا على نعود العرق فعدم وجوده مثلا هنا مثلا أو نعم. أنا سأجيبك فقط لأكمل، أقول لك شيء لأن هو تقريبا يصب جوابه يصب في نفس المسألة. السنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها مرة أو مرتين فقط. أما السواك فقالوا لا أشفع لأمتي، لا أمرتهم بمعنى أين، بمعنى أن أن أن أنت مطالب بالحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحافظ على هذه السنة لك والجيل الذي يأتي بعدك. إذا كنت أنت تعرف أن استواك السنة لكن وجدت بديلا عنه، حتى أجيب عن سؤالين، وجدت بديلا عنه في الفرشاة فلم تهتم أبدا بالسواك، هل تظن أن ابنك في يوم من الأيام سينظر إلى السواك؟ أنت تعرف الآن ابن حينما كبر وجد أباه بالفرشاة فقط لم يجد أبدا السواك، هل في يوم من الأيام سيفكر أن السواك السنة؟ أنت تأتي بالسنة وتحافظ عليها، أنت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى السنة من هذا الباب لتغيرت تعاملنا مع السنة، ليس لأنني وجدت البديل، لا ليس هذا هو. أنا أتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زاد رسول الله أتمسك به حتى أعطيه نعم، حتى أورثه للجيل الذي يأتي بعدي، والجيل الذي يأتي بعدي أورثه لغيري، وليس لأنني أعرف أنا سنة. إذا حينما أنظر للسنة من هذا الباب تتغير معاملتي مع السنة، ولو وجدت البديل، لأن الإشكال ليس في وجود الطرشات ودعوة، لا، الإشكال أنها سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيها نفع للناس. إذا آخذ هذا السواك ولو مرة، ولو مرة، أما أن أتركه بالكلية فأنا أرجوه، أنا أرجوه، أنا أرجوه. إذا لابد الإنسان أن يغير نظرته للأشياء، شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يفعل، لابد وأن يفعل، ليس لي فقط أنا، وإنما أنا أفعله للجيل الذي يأتي بعد. حينما يكبر ابني في البيت ويجدني أن يستعد يستخدم السواك ويسألني ويقول له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عنده هذه. أما إذا وجد أبي فقط يستعمل الفرشاة ولا يأبى لأنني أنا أعلم أنه سنة، غدا ابني لا يعلم انه سنة، وبالتالي هو بطيء هجر هذه السنة، السنة اصبحت مهجورة. ومن هو السبب؟ السبب هو الاب، انني انا كنت اعلم، لكن انا فقهي للسنة لم يكن فقها صحيحا او لم يكن فقها سليما، ظننت انه مجرد سنة، وبالتالي اذا وجدت البديل لا اذهب اليه. لا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وان تحافظ عليها وان تحيي هذه السنة، لانك ان احييت هذه السنة احييتها في قلب ابنائك، وبالتالي ستحيا هذه السنة في قلب الجيل الذي يأتي من بعد، وبالتالي أنت خدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين لابد أن يأتيه الإنسان. حال استعلم اللهم إلا إذا اضطر، إذا اضطر، لأن شريعة الله عز وجل هي كتاب الله عز وجل، هي السنة سواء كانت قطعية أو أو أو أو أحادية، كل شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يفعل هذه الأشياء لنفسه، وإنما فعلها لأمته لنستنى به. إذا لا ينفعنا نقول إذا هذه السنة فقط زائدة، لا يا أخي، إذا تيسر لك الأمور وما كانت عندك للضرارات أنت تأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلها مرة تفعلها مرة، فعلها مرتين تفعلها مرتين، فعلها كل مرة تواظب عليها أنت أيضا. لا تقول لي نحن الآن هذه سنة، قيام الليل سنة، رفع اليدين في الدعاء سنة، الدعاء كله سنة، الدعاء كله. إذا كل شيء يبقى الإنسان سنة سنة سنة، حتى ظهر ما عندنا بالقرآن، ما يسمى عندنا بالقرآنيين الذين تركوا السنة كلية. اسمح لي استاذ، يعني مش لابد ان ننظر لهذا الامر يعني من زاويه اخرى، يعني ننظر الى السواك في حد ذاته، هل هو وسيله ام قصد؟ نعم، ماشي ماشي، كما ان الفرشاه هي وسيله قصد، لان يعني لا السواك ولا غير السواك انما هو من الوسائل، وانما القصد من هذه الوسيله، وهو كما قال عليه الصلاه والسلام عليه مرضاه للرب ومطرز لهم. فاذا وجد يعني ما نشي بديلا، لانه يعني قد اقول ربما يعني لو وجد الرسول عليه السلام في زمانه وعصره هذه هذا البدل ولا فعله، على اساس ان القصد وهو يعني مطهر الفم، يعني مرضاش ولا رب مطهر الفم، يعني فلا اظن ان هناك يعني اقول لك الآن البحوث التي تجرى الآن، نعم، تجد من الأسباب التي تعزى، هذه الأسباب التي تعزى إلى الأسنان، إلى صحة الأسنان، بدل صحة الأسنان من مرضها تعود إلى الفرشاة. هذا ليس بحثي أنا، إنما بحث الخبراء أطباء ومجموعة من الخبراء وضعوا أبحاث على السواك، فوجدوا أن الماء الذي يخرج ذلك السواك إنما هو للذة. هذا تقول عن البديل. إذا بالنسبة للفرشاة ليست بديل 100% بالنسبة على السواك. ثم السواك موجود، أنت تنظر على أن هناك بديل للسواك فوجدت الفرشاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعله واجبا، هو مجرد سنة. نعم مجرد سنة. لكن أنا حينما أتناول السواك ليس أتناول السواك لأن ما عندي بديل، لا هو تعاملك مع السواك، أنا ليس أتناول السواك لأن ما عندي بديل، أنا بديل موجود عندي، وقد تكون فرشاة حتى أحسن، نضرب البحث أو نقول فرشاة أحسن، لكن أنا أتناول السواك لأنه سنة عن رسول الله. هذا يعني من هذا الباب، يعني ليس لعدم وجود بديل أو لعدم وجود بديل، حتى أعلم أبنائي أن هذه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من فعل إذا فعلت أخذت السواك. بقصد أنك فقط تأخذ السواك كأنه فرشاة. فرق بين أن تأخذ السواك على أنه فرشاة، وفرق كبير بين أن تأخذ السواك لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القصد أن تؤجر. أنا لا أقول الآن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كان يعلم أن كل هذه الأشياء ستكون بعد السواك غير كثير، لذلك جعل ما هو السنة وما هو السنة زائدة وما هو غير. لكن أنت كمسلم مطالب بأن تحافظ على هذا الرصيد، أن تحافظ عليه. وجد البديل أو لم يوجد، إذا كان موجود عندي السواك يقول عندي في البيت ولا أستعمله، هو موجود عندي، يعني أنا موجود عندي، لكن أخذه في يوم وأقول لأبنائي أنا اليوم سأحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من سنته تطيب السواك. يعني هنا فرق كبير أن يرى الابن الفرشاة سيعرفها، وفرق كبير بين أن يراني أمتثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينقصنا هو الامتثال، الذي ينقصنا هو الامتثال. نحن دائما نبحث عن بدائل أو ننحي جانبا، هذه سنة، هذه سنة زائدة، هذه قيام الليل تقولها قيام الليل، نعم هو سنة، لكن قيام الليل مدرسة. إذا أردت أن تخرج رجالا ودعاة وفقهاء وربانيين لابد أن يمروا من هذه المدرسة. حينما أسقطت مدرسة قيام الليل ماذا أصبح لي؟ ماذا أصبح؟ ما كيف هو حال الأمة الإسلامية؟ إذا هذه سنة، الدعاء سنة، هذا سنة، إذا ما بقي في كتاب الله عز وجل؟ ماذا بقي؟ إذا أصبح ماذا يجوز لي أن أسقط؟ حالة التعذر أو حالة الترى جاز لي أو يجوز تبيح للشريعة أن أسقط، حتى حال الترى يسقط حتى محرم، يصير جائزة كالميتة، تصير جائزة حال الترى، بل تصير واجبة الأكل أن تأكل الميتة، لكن حال الساعة تأخذ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بها، فعلها وتركها فقط ليبين لك، ليس يفعلها وتركها له، فعل وترك ليبين لك أن هذه ليست بواجبة. لكن أن تهجر سنة رسول الله، أنت تهجر شيئا وأنا أهجر شيئا وآخر شيء، إذا ليس لنا نحن كالإنسان الذي يذهب المسجد ويقول أنا لا أحب ذهب المسجد لأن فيه الإمام الفلاني أو خاشع، هذا كثيرا، لا أريد هذا المسجد لأن فيه إمام فاسق أو إمام كذا أو إمام لص أو إمام كذا. أنت لا تذهب المسجد لوحدك، أنت لا تذهب المسجد لأجلك، أنت حينما تذهب للمسجد أنت تترك مكانك لجدتي، أنت تترك مكانك لأبنائي، أنت تعلم ابنك أن يحافظ على مكانه إذا هو في المسجد، أنت تضيع مكانك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الصلاة خلف وإن تأمر عليكم عبد وأجاز الصلاة خلف الإمام الفاسق. لماذا؟ لأن الإيجابيات الموجودة من الصلاة الجماعة أكثر بكثير من فسق ذلك الإمام، أكثر بكثير. ما يترتب عليه من فضائل ومن مهام ومن أشياء كثيرة تترتب عليه أكثر بكثير من السلبيات الموجودة في ذلك. فأنت حينما تذهب أنت تأخذ مكانا لك وتربي أبنائك أيضا يتربون، لأن أعظم تربية هي التربية بالقدوة، أعظم تربية هي التربية بالقدوة. الأب الذي يدخن ولو أعطى 200 محاضرة لابنه أن يقتنع، لن يقتنع عليها، الأم التي تكذب على زوجها أمام ابنتها ولو تكلمت ابنتها عن الصدق مرات عديدة، لن تصدق حتى تفهم. شيء يقع في النفس يقينه، هي التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. وحتى تربي الآخرين بالقدوة لابد أن تتزكي، لابد أن. لذلك كان أكبر قدر في عبادة الله عز وجل والامتثال، أكبر الذي جاء به المقاصد اليوم، أن تمتثل لله عز وجل، أن تصف لله صف جنديته. إذا لم تأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ستأتي؟ ماذا ستفعل؟ إذا لم تفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ستأخذ؟ بأي نجس ستنهش؟ لكن حينما يتعلم الأبناء أنك تعيش فعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعيش شريعة الله عز وجل في بيتك، لن ينزلق هؤلاء الأبناء، لن ينزلق. لكن أنا فقط أؤدي الصلوات في المسجد، وهذه الصلوات يعني ربما اقتصرت الجماعة. هل هي إذا صارت جماعي والسنة؟ يعني حتى نربط هذا البحث يعني بالسؤال الآخر اللي واللي أشار يعني أخو بن خليل بصياغة أخرى، هل يقال أن السواك سنة يعني تعبدية أم سنة يعني حتى يحدد مثل المكلف يعني واجبه نحو هذه السنة؟ فكرتني بسؤال سئلت عن قراءة القرآن في المغرب جماعة. دائما ما لأن المغرب معروف بالقراءة الجماعية للقرآن. قراءة جماعية للقرآن نعم. هو دائما لذلك يعني فهمه مهم. إذا كان بقصد التعبدي أجبت عليه، إذا كان بغير قصد التعبدي. إذا كانت قراءة القرآن جماعة، قراءة القرآن بقصد التعليم لا إشكال، لكن إذا كانت بقصد التعبدي فلا، وقس عليها كل الأشياء، لأن لابد أن نفرق، لأن قراءة القرآن الإنسان حينما يريد أن يحكم على شيء لابد أن يعود إلى التاريخ. قراءة القرآن جماعة إنما جاءت للحفاظ على الحزب وقت الاستعمار وإلى غير ذلك، أمور كثيرة تدخل. فإذا كانت بقصد التعليم بمعنى إنسان أمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يعرف قراءة القرآن، لا يقرأ، إنسان أمي يستمع إلى القرآن بقصد التعليم، يردد القرآن مرات ومرات ومرات، وكم من الناس حافظوا عن طريق السماع فقط. أما إذا كانت بقصد التعبد فعلا، فكذلك يعني لا يؤشر كل شيء إنما هو بقصد التعبد. إذن أستاذ يعني يبقى السؤال أن السواك هو قاله عليه الصلاة والسلام يعني في معرض العبادة. نعم بقصد التعبد. يعني أنت تأخذ ما قاله في الأمر ذي الموضوع. نعم وتأخذ ما قاله في أمر التعبد بقصد التعبد. فإن أخذته بقصد التعبد فأنت ابتسمت لله حققت الامتثال وأجرت على ذلك. أما إذا تأخذ بقصد التعبد هناك من يرتد المساجد عادة. أنا كنت أفعله ولكن مش كنت أفعله ولا أدوم عليه، ولكن من خلال هذه البحث هذا سأدوم عليه شو؟ أنشرتي؟ لا تدوم عليه، ولكن فقط يعرفون أنك لا لا أنك تحب لا لأن يعني في بحث يعني أقرأه في كتاب تقول يعني في كتاب ذبح السواك قلت بأنه السواك ذاته يحتوي قال لك على مواد ميكانيكية وكيماوية. الميكانيكية هي ديك الشعيرات قال لك يعني هو أفضل شعيرات من جميع هاد الشيسات المصطلح. نعم. وثم ديك الافراز اللي شرتي له قبيله قليل. نعم يفرز قال لك يعني نعم سبحان الله ديما. نعم. كان هناك بحث يعني يتكلموا على الفرشات كثيرا وان الفرشات يصاب الانسان بمرض السرطان. سبحان الله. لماذا؟ لان اخطر ميكروب يوجد في الفرشات. وبالتالي تلك الفرشات لابد يعني في غضون 3 اشهر تغير الفرشات. في كل 3 اشهر يعني انا لا ادري هل الناس ولا تغير الفرشات ولا تغير الفرشات يعني هذه مشكله. لكن هناك شيء امان عندي سواء كان تكلم الطب او هناك السواك يعني بديل موجود وفي حيره لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا اظن هذا هو القصد الاعظم حينما ناخذ السواك كامه تاخذ السواك لانها تحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا التمسك بهذه السنه يعني شيء في حقيقه ذاته شيء جميل جدا ان نتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاننا نضيع نضيع نضيع نضيع حتى لا نكمل من الاسلام شيء، فاصبح الاسلام يعني مجرد شعائر، اصبح الاسلام مجرد شعائر. الان عيد الاضحى الناس يعني اشهارات ومذابح عندنا مذابح هنا ليست الإشكالية إشكالية مذابح، ليست إشكالية مذابح وإشكالية لحوم. إشكالية أعم بكثير من ذلك، أعم بكثير من ذلك. إشكالية إشكالية امتثال، نحن نتكلم عن الامتثال لله عز وجل، وليس المهم عندنا هو نحن نأكل لحم أو لا نأكل لحم، عندنا نتكلم عن الامتثال. ونحن أمة إسلامية، كيف نحن مثلا في بروكسل يجاز لنا الدم وفي غير بروكسل لا يجاز؟ ونقول لهم أنا ما عندي مشكلة في بروكسل، يا أخي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أنا لم يهتم، وإخوانك الذين يعيشون خارج بروكسل، يعني أنت لست منهم. مسألك رأيك في الموضوع أنه يعني يجب أن يتصدمون مقاطعة ومقاطعة بلجيكا كان عليها أن تشكر المسلمين لأن يرفعون لها الاقتصاد لولا المسلمين في بلجيكا لكان الاقتصاد بلجيكا في كل الأمور تدخل إلى محل تجاري عادي انظر ماذا كيف يخرج المسلم وكيف يخرج الأجنبي ولأن أول مصدرر وهما الناس يعني المسؤول التاج لهذه هذه المدد ديال البيع والشراء ديال الناس الفلاحون الناس تركوا الفلاحون هم يدافعون صحيح نعم تركوا لكن حينما يعني انا اوكي اقول لا بروكسل نحن يجوز لنا ان نذبح وانا تفقس على عجز وكذا يقال انه في مظاهره اليوم نعم هذه مصيبه هذه مصيبه هذه مصيبه اذا نحن يعني نحن قلنا ولا نتفق هذه إشكالية لأن ما هو القصد؟ دائما نعود إلى القصد ما هو القصد؟ هل القصد هو إرضاء الله عز وجل أو القصد فقط أن تمر هذه الحفلة أو تمر هذه يعني مرة يوم العيد فقط فرح أولادك مثل جارنا نعم هذا هو ما هو القصد؟ ما هو القصد؟ لذلك لابد نحن عندنا ما عندنا فقه الأولويات ما عندنا فقه كيف مثل المغرب تجد إنسان لا يصلي لك حينما يأتي العيد يبكي ما وجدتم إذا كان عندك ما الله أسقطه عنك لما هذا التعنت؟ هذه سنة إذا كان عندك فبها ونعمت إذا لم يكن عندك مثلا أنت مرفوع عليك القلم في هذا أسقطه إذا إشكالية ليش إشكالية تعبد إشكالية لحمة هذه الإشكالية إشكالية لحمة وليست إشكالية خوف من الله وسعه لماذا؟ لأن ما عندنا فقه للمسائل ما عندنا فهم ما عندنا فهم سليم وبالتالي ما عندنا فقه للأولويات ولا فقه للمسائل ولا فقه الأمة الإسلامية أين هي الآن؟ من يدافع عنا في العيد؟ من يدافع؟ والله برنامج تلفزيوني جاءت واحدة متخصصة يعني في هذه الجمعية حقوق الحيوان متخصصة واستدعوا يعني من الهيئة التنفيذية استدعوا في آخر لحظة يعتذر يقول لا يأتي في آخر لحظة يعتذر مرتين الآن التلفاز مرتين أنا واحدة تلو الأخرى مرتين يعني يستدعونه يقول يأتي حتى يقترب الوقت بربع ساعة يتصل يعتذر ما أستطيع عندي ظروف ما أستطيع أن أتي إذا من يتكلم عن المسلم وتتكلم هي وتتكلم عن عن عن عن هذا الذي يعني يريدون أن نعم يقول تقول هذا فقط يعني فقط هو للدهن فقط لكن القلب يبقى قلب يبقى يعني هو هذه معلومة خطيرة جدا. لما سألت أحد الأطباء قال لي حتى الإنسان حينما يموت يبقى قلبه بعد الموت 6 ساعات. نعم. 6 ساعات. نعم. 6 ساعات. ولان يا استاذ يعني في يعني في هذا يعني في هذا الباب هذانيس لان ماشي لابد يعني من حل هذه الامور يعني يعني انا كنشوف لابد هذا الامر هذا ما يتجمعوا له ناس يعني اهل اختصاص في الشريعه واهل اختصاص ايضا في الطبيعه وفي الطب الاخر يعني ماشي يقال بانه يعني ملي كيتضرب يعني كيبقى واحد الوقت يعني فهذا يقتضي انه لم يفارق يعني الحياه يعني ماشي باقى في حياه يعني فقط قلبه نعم كيبقى له عايش نعم ولكن هذا ماشي مقياس الحياة والموت لأن الميت يموت وقلبه ينبض يبقى القلب 6 ساعات يعمل لأن سألت أنا أب زوجي طبيب قلت له يعني كيف اليوم الذي مرت فيه تلك الحلقة كان موجود عندي فقلت كيف قال لا قال يبقى يعني نحن نأخذ قلب الميت ونضعه في قلب إنسان الحي نأخذ القلب الإنسان الميت ونضعه في قلبه قال أن هذا لا علاقة له بالحياة أو الموت لأن الإنسان قد يموت وقلبه حي وبالتالي ما يقولون هو خطأ لا تعطوننا الدليل بالقلب يعني إذ يقول هذا قد يتوقف عن الحياة لكن قلبه لا زال قلبه لا زال يموت شو لكن ما الضربة هذه هل المقصود بها الفمسي الموت أو إتلاء هو هي هذه الضربة نعم. هذه الضربة نعم. قد تقتل البهيمة قد تقتل يعني قد فيها احتمال ولكن نحن لا، هذه مسائل دين، هذه مسائل دينية، بمعنى أن إذا كان عندنا احتمال أن البهيمة، نحن من هي عنا أن أكل بهيمة من الإنسان؟ إذا ما يريدون أن يطبعوننا على ماذا؟ على ماذا؟ على أكل البيت، لأن هذا قد يموت، قد لا يموت فقد يموت. هي قالت أنه لا يموت، لماذا؟ لأن القلب يعللت بالقلب، قالت لأن قلبه يضرب. أجاب الطبيب، أجاب بأن لا، لأن الإنسان قد يموت وقلبه لا زال حيا، بمعنى أن هذا ليس القلب ليس معيار حياة الإنسان، قد تنزع من الإنسان الروح وتبقى الحياة في القلب. إذا هذا ليس معيار أن يعطوننا القلب، ليس معيار، بمعنى لو كنا نضمن بـ100% أن البهيمة لا تموت لا إشكال، لكن مشكلة ما هذا هو قصدي، نعم لا إشكال، لو كنا نضمن، لكن ما في ضمان، الضمان ما في ضمان، قد تقول أن البهيمة بالنسبة للإنسان يراها كأنها ميتة، من الذي يستطيع أن يجيبك؟ التخصص، هنا المفروض أن تتدخل الهيئات، أن تتدخل الهيئات في مجال الطب لتثبت فعلا أن ما يقولونه خطأ. ما في بحث علمي تقدم إليه، ما في بحث علمي، ما في بحث قدم للدولة البلجيكية أبدا. من انتفض أو نفض عنه الغبار وقال أنا أقدم بحث وأنظر وأسأل أطباء، أو هل يوجد أطباء مثلهم عندنا في هذا البلد؟ ألا يوجد؟ إذا أين هم هؤلاء الأطباء؟ أين؟ ولا أحد قام ببحث علمي وقلنا ويظهر أو يضع هذا البحث على الفيسبوك أو يضع على الإنترنت أو يضع على اليوتيوب أو يضع. يعني لازم تكون مؤسسات هي اللي تشرف على امور الدفاع المسلم. في هذه الامور لا يوجد دفاع، والمرأة جاءت الأجنبية جاءت وتقول انا فقط اريد واحد من المسلمين يشرح لي، هكذا امام الملأ تقول، تقول اريد واحد من المسلمين يشرح لي، اين المسلمون يشرحون لي؟ لماذا لا يريدون ان نقوم بعملية تخدير لماذا؟ يعني ولس مسيح على ذلك المؤسسة مثل المركز الإسلامي، يعني هو مؤسسة يعني ما محلو من الأعراض مرجعية المسلمين، المفروض أنه هو الأول يتصدى، أليس عنده إمكانية أن يجمع أطباء ويقوم ببحث علمي دقيق ويجمع حتى الأطباء الخبراء البلجيكيين؟ أنا أبو زوجي غير معتنق الإسلام، طبيب غير معتنق الإسلام، إذا حينما تجمع طبيب غير مسلم يقول لك لا علاقة بين التخدير والموت، قد يموت والقلب لا زال ينبض حيا، هذا ضرب لهم، ضرب لما يقولون، لكن الدليل يقابل بالدليل والفكر يقابل بالفكر، نحن نقابل بالفكر بالانغلاق في بيوتنا، هذا ما نقابل، نقابل الفكر بالانغلاق في بيوتنا، لكن المفروض أنهم هم يتكلمون نحن نتكلم، هم يعطون أدلة نحن نعطي دليل. والأضحية تكون سليمة من العيوب، من العيوب كذلك، فالأولى أن تكون سليمة في نعم، تكون سليمة في كل شيء، نعم، يعني سبحان الله، يعني السؤال الذي يعني في الحقيقة هو مصيبة، أنتم الآن يعني البهيمة التي نحن نذبحها كمسلمين التي هي الخروف، يعني تروننا أننا فعلاً نعذب هذه البهيمة بالذبح. لماذا يتكلمون الإسبان عن العجل؟ ماذا يفعلون الإسبان في العجل؟ ماذا يفعلون الإسبان في العجل؟ أليس هذا قمة التعذيب حينما يضربونه آلاف الضربات والدماء تسيل منه؟ يعني كيف؟ نحن نذبح يعني نذبح مرة واحدة. الإسبان يقتلون العجول، يقتلون وتتفرجون وتصفقون وعندكم هذه مسابقة عالمية وتسرعون لها الناس، لماذا لا تحدثون عن الإسبان؟ لماذا لا تحدثون عن الإسبان وما يفعلون؟ أليس هذا تعذيب وتدمير الحيوانات؟ أين جمعية حقوق الحيوانات إذا؟ أين الجمعية التي تدافع عن الحيوانات؟ أين هي؟ وإلا إذا إشكالية إشكال الحيوان، إشكال الإسلام، زين الدين، الدين يحارب، هذا هو الإشكال، الدين يحارب ولا يجدون من تصدر هذه، هذا هو الدين. الآن المسائل التي عندنا مسائل دينية، مسائل عقدية، مسائل يضربونها في كل مرة، يحاولون أن يضربون لك شيء، والمسلمون لا إشكال، لا إشكال، الآن جمعوا في بروكسل، من أراد أن يضحي يضحي ببروكسل، خلق غدا يمنعون من بروكسل، يمنعون أيضا من بروكسل، وبعد غد يمنعون هذه السنة وتنقرض هذه السنة، وهكذا يضربوننا يضربوننا يضربوننا حتى ينقرض. أتلفوا تاريخنا، أتلفوا لغتنا، أتلفوا معتقداتنا، حتى لم يبقى في الشام كله هدم. الآن يفتحون أبوابهم للسوري، لماذا لم تحاربوا بشار الأسد؟ لماذا؟ كانوا يبادرون ويذبحون، بقي فكم فقط في رأيتهم في البحار. الألمان حاجة في السياق. تصير المهاجرين السوريين كانوا في نعم يكثروا الناس في الشام الشام الشام بالنسبة للمسلمين قبلة الشام قبلة دمروها دمروها حتى دمرت كل أصبحنا بلا تاريخ نحن التاريخ عريق جدا لكن هذا التاريخ يدمرونه شيئا فشيئا وبالتالي أي مكان عندك فيه تاريخ يذهبون عليه هذه السياسة على الأمد البعيد كما قلت التفعيل لا وبدأوا بالعراق هذه السياسة أينما وجدت الحضارة الإسلامية وأينما ازدهرت الحضارة الإسلامية التفعيل الذي في الأمر التفعيل ينقصنا لأننا سنشتغل إلا بهموم من التفعيل نشتغل بهمي همي وهم بيتي وأبنائي وكذا غير ذلك لكن هم الأمة الإسلامية لا ما دام هناك فهو بعيد ما دام هناك فهو بعيد ما دام كم من الأطفال يقتلون في فلسطين كم من الأطفال يقتلون كم من النساء تسبى وتعذب وتغتصب وإلى غير ذلك أين هذه الجمعيات المنظمات التي الآن تحن لخروف يذبح خروف يذبح تحن والأطفال هناك يذبحون يعني كأنهم أرانب لا إشكال فيه جمعية القدس جمعية القدس كما يقال لها لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لا إله إلا الله إذا نقدم بمقدمة لأن كما قلت لكم سنتكلم عن الأدلة وفي وسط الأدلة سأتعرض لبعض مباحث الأطفال حينما يقصد الأمر ذلك الموضوع هذه الدورة إنما هو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية. إذا ماذا أقصد بالدليل؟ ماذا أقصد بالدليل في اللغة؟ النص. لغة. ها؟ عبد الله بن الوريق كان دليلا للرسول صلى الله عليه وسلم مرشد هو المرشد هو المرشد هو الهادي سواء كان انسان او رمز او طريق او نص مكتوب هذا كله دليل سواء كان انسان او رمز او طريق او نص مكتوب فقد يكون الدليل حسيا وقد يكون معنويا قد يكون الدليل حسي حسيا وقد يكون معنوي الحسي بالإنسان كعبد الله عبد الله بن الوريقت والمعنوي كإشارة مثلا في ذهني كان الدليل على شيء ما واصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعي ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعي قلنا الدليل والمرشد أو الهادي سواء كان إنسان أو رمز أو طريق أو نص أو إشارة إلى غير ذلك وقد يكون هذا الدليل حسيا وقد يكون معنويا أما صلاحا فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي إلى حكم شرعي النظر نظران بمعنى الدليل هو الذي يتوصل بصحيح النظر أنظر حتى أتصل إلى حكم شرعي فيكون الحكم الشرعي دليلا على الإنسان إذن هذا هو الدليل لكن هذا النظر عموما نظران قد يكون النظر صحيح قد يكون نظرا صحيحا وقد يكون نظرا فاسدا حتى يكون النظر صحيحا لا بد فيه من ركنين، ركن اعتقادي سأشرح وركن معرفة. الركن الاعتقادي يستلزم الإيمان بما جاءت به الشريعة من أحكام على اختلاف أنواعها. والركن المعرفي يتمثل في الإحاطة بمقاصد الشريعة. وهذا يشمل العلم بقواعد اللغة العربية ومناهج الاستنباط والاستدلال. يعطينا الدليل مع أن موضوعنا هي الأدلة الشرعية، فنحتاج إلى تعريف الدليل. فالدليل في اللغة هو المرشد أو الهادي، سواء كان إنساناً أو رمزاً أو طريقاً أو نصاً مكتوباً إلى غير ذلك. فالدليل قد يكون حسياً كما يكون معنوياً أيضاً. فحينما أقول الدليل هو الذي يرشدني إلى معرفة الحكم الشرعي، هذا هو الدليل. الدليل وما يرشدني، الدليل الشرعي هو الذي يرشدني إلى معرفة الأحكام الشرعية من وجوب أو تحريم أو ندب أو إباحة إلى غير ذلك. وحتى أعرف الأحكام الشرعية، حتى أعرف هذه الأحكام لابد لي من النظر، أن أنظر فيها. وحتى أنظر في هذه الأحكام الشرعية، حتى يكون حكم الشرعي تنتج للأحكام الشرعية حكم شرعي صحيح، لابد أن يكون نظري صحيح. وحتى يكون نظري صحيح لابد أن يشمل جانبين، جانب اعتقادي وجانب معرفي. جانب اعتقادي لابد أن يكون عندي إيمان أو مسلمات أو خلفيات تقتضي الإيمان بما جاءت به الشريعة من أحكام على اختلاف أنواع هذه الأحكام. أنا أؤمن بأن الشريعة جاءت من أحكام كذا وكذا وكذا على اختلاف. ثم ها هي أنا أؤمن بما جاءت به الشريعة، أؤمن بأن القرآن واجب الاتباع، لكن حتى أفهم كتاب الله عز وجل ويكون نظري في ذلك الحكم أو في النص الشرعي نظرا صحيحا، لابد أن تكون عندي إحاطة بمقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة لابد من معرفة مقصود الشارع أو مراد الشارع. لأن مقاصد الشريعة إنما هي مقاصد الشارع، تعرف مقاصد الشارع وتعرف مقاصد المكلف. هذه مقاصد الشريعة عموما واضح؟ نعم. ويكون نعم إشكال مقاصد الشريعة مقاصد مكلفة في المعرفة. المعرفة نعم، تكون في جانب المعرفة، لأن في جانب الاعتقاد أنا أؤمن بما جاءت به الشريعة عموما، هذا هو الجانب. سيكون نظري في أحكام الشريعة نظرا صحيحا وفي النصوص الشرعية يكون نظرا صحيحا، لابد أن يكون اعتقادي أن ما جاء كل هذا الذي جاء به الله عز وجل علي أن أتبعه أو علي معرفته أو أؤمن به، فأؤمن بما جاءت به، أؤمن بما هو مكتوب في كتاب الله عز وجل. لكن حتى أفهمه فأقوم بتنزيله على أرض الواقع لابد أن أكون محيطا بمقاصد الشريعة. بمقاصد الشريعة بمعنى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة عموما هي ماذا أراد الله بهذه الشريعة، لما أنزل الله هذه الشريعة، وماذا يريد الله بهذه الشريعة، وما هو موقف المكلف من الشريعة، ما هو موقف المكلف من الشريعة. لأن عندي هذه الشريعة يعني هنا يدخل فيها المقاصد مثلا. نعم هنا يدخل فيها المقاصد. نعم مقاصد حتى بمقاصد الشريعة، حتى يكون نظري في كتاب الله صحيحا لا بد أن أفقه مقصد الشارع ومقصد المكلف. لماذا؟ لأن المطلوب هو أن يكون المكلف، أن يكون عندي هنا المكلف وعندي الشارع، هذه مقاصد. إذا الشارع أنزل الشريعة، جاء الشريعة، هذه الشريعة الشريعة أنزلها لماذا؟ يحقق الامتثال. فلا بد حتى يحقق الامتثال أوجد الفهم ثم أوجد التكليف. وضح لك الشريعة ثم قال لك افعل ولا تفعل. فماذا يجب عليك أنت؟ أن تبتعد أن تحقق الامتثال في مقاصد المكلف، أن يكون أن تكون القصد أن يكون القصد والعمل مطابقا لما أراد الله عز وجل. وهذا يتم عند المكلف، معنى هذا الفهم فقط لا تكتبوه لا يكون، لكن فقط للفهم، بمعنى أن يكون القصد والعمل موافقا لما أراد الشارع. هذا المطلوب منك. إذا حقق المكلف القصد والعمل كان في أرقى درجة الامتثال، في أرقى درجة السنة الكريمة أن يحقق القصد والعمل. لكن المكلف قد يحقق القصد ولا يحقق العمل، وبالتالي هو في مخالفة الآن. هذه أعلى رتبة، أن يكون القصد موافقا والعمل موافقا، لكن قد يكون القصد موافقا والعمل مخالفا. مثال من؟ يعني قد يكون القصد موافقا ويكون العمل مخالفا كالمبتدعة. نعم، قصد موافق والعمل مخالف. وقد يكون القصد مخالفا والعمل موافقا كالمنافق كالمرائي والجاهل. نعم، والجاهل والجاهل، لكن الجاهل يعدى بجميع الجهل او غير مرتب. نعم، هذا هو الجهل جعل شقين. اي نعم، ما علم من الدين بالضروره هذا لا جهل فيه. لكن وقد يكون القصد مخالفا والعمل مخالفا، وهذا لا اشكال في بطلانه. وقد يكون القصد موافقا والعمل موافقا، وهذا لا اشكال في صحته. وقد يكون القصد موافقا والعمل مخالفا، ولا تدخل اصناف المبتدعين. وقد يكون العكس، يدخل اصناف المنافقين او الجهاله. اذا لا بد لك حتى يكون نظرك نظرا صحيحا، لا بد ان تحيط بهذه الاشياء، ان تحيط بمقاصد الشارع من خلال شريعته، ماذا يريد الشارع من هذه الشريعه، وتحيط بمقاصد المكلف، كيف يمتثل المكلف، كيف يحقق المكلف الامتثال، كيف يكون مقصود المكلف موافق لمقصود الشارع. لان هذا هو القصد، ولهذا جاءت المقاصد، جاءت لتجيب عن هذا السؤال، كيف يحقق المكلف الامتثال لله عز وجل. هذه مهمة المقاصد، كما لا بد بالعلم بقواعد اللغة ومناهج الاستنباط والامتثال، وهي أصول الدين في الصلاة. إذا الصلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وحتى يكون قلنا النظر نظران عموما، إما أن يكون نظرا صحيحا وإما أن يكون نظرا فاسدا. إما أن يكون نظرك نظراً صحيحاً، وإما أن يكون نظرك نظراً فاسداً. إذا كان النظر الصحيح هو ما اشتمل على جانبين، اعتقادي ومعرفي، فالنظر الفاسد هو الذي يخلو من هذين الركنين، ما خلا من الركنين أو من أحدهما. ما خلا من الركنين أو من أحدهما يكون نظراً فاسداً، وبالتالي يكون الحكم حكما فاسدا. إذن معرفة الأحكام الشرعية لا بد لها من نظر، حتى تستخرج الدليل لا بد لك من نظر، وهذا النظر إما أن يكون نظرا صحيحا وإما أن يكون النظر فاسدا. فإن كان النظر أو حتى يكون نظرك نظرا صحيحا لا بد لك من ركنين، ركن الاعتقادي وركن المعرفي. الركن الاعتقادي أن تسلم بكل ما جاءت به الشريعة، والركن المعرفي أن تحيط بقواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال ومقاصد الشريعة الإسلامية. فإن خلا نظرك من هذين الركنين المعرفي والاعتقادي أو من أحدهما كان نظرك نظرا فاسدا، وبالتالي الحكم كان حكما فاسدا. واضح؟ حينما تقع، إن قلنا موضوع أصول الفقه وقضايا عملية سواء كانت من عبادات أو معاملات، فهذا يتطلب ان حينما تنزل نازلة عندي نازلة هذه لا بد لها من ماذا؟ حينما تنزل نازلة ماذا تستدعي؟ تستدعي حكما. النازلة تستدعي حكما وحتى أصل إلى الحكم لا بد لي من دليل. لا بد لي من دليل. الدليل إما أن يكون أدلة في النازلة أن تكون أدلة مباشرة وإما أن تكون أدلة غير مباشرة. حينما تحل نازلة أخطر نازلة فالنازلة تستدعي حكما شرعيا وحتى أصل إلى درجة الحكم لا بد أن أستمد الحكم من الأدلة. وأدلتي في النازلة إما أن تكون أدلة مباشرة وإما أن تكون غير مباشرة. فالأدلة المباشرة هي القرآن والسنة وهذه متفق عليها بين جميع المذاهب. وإما أن تكون الإجماع والقياس والاستدلال والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع وهذه مختلف فيها بين موسع ومضيق. وطبعا الأدلة المباشرة تدل على غير المباشرة. حينما تنزل نازلة تستدعي حكما والحكم حينما يستهدف من وراء الدليل. وحينما تكون النازلة تتطلب البحث في الدليل. وأدلة عموما إما أن تكون أدلة مباشرة هي القرآن والسنة وإما أن تكون أدلة غير مباشرة والأدلة المباشرة تدل بشكل أو بآخر على الأدلة غير المباشرة. السؤال كيف يستخدم الأصول الأدلة؟ كيف يستخدم الأصول الأدلة الشرعية؟ هو يعتمد عفوا على الأقوى والقوي وما دونه. إذن ينظر أولا في القرآن ثم في السنة ثم في الإجماع والقياس والأدلة الأخرى. وهو ينظر في هذه الأدلة سواء كان الدليل قويا أو أقوى أو دونهما قد يقع له الإشكال. أخذ الآن النص وينظر ليأخذ النص الذي يحتاجه في النازلة وهو يأخذ هذا النص وقع له إشكال. هو يقع له في الحقيقة إشكالان يمر بإشكالين. إما أن يكون الإشكال الذي يقع فيه أصولي إما أن يكون الإشكال إشكال في التعامل مع الدليل إما أن يكون هذا الإشكال في النص إما أن يكون إشكال في اللفظ. بعد نحن قلنا سيكون النظر صحيحا لا بد من ركنين، أحدهما اعتقاد فلا بد أن يؤمن بالمصدر، هذا لا مفرغ منه. إذا يبقى الإشكال في اللفظ، كيف يبقى الإشكال موجود في اللفظ؟ فهنا يرجع إلى قواعد اللغة. أيضا يرجع إلى النصوص القرآنية والحديثية وإلى الشبهي والتعليل إلى غير ذلك هذاك الأصول. وهذا هو منهج السلف الصالح. نصوص القرآنية والحديثية. كما قلت الأصولي يذهب إلى الأدلة ويبدأ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ثم يذهب إلى ما دونهما إلى إذا لم يجد، لكن قد يقع له الإشكال. وفي الحقيقة الإشكال لا يقع إلا في اللفظ، لا يقع في النص. لماذا؟ لأن النظر قلنا حتى يكون النظر سليم لا بد أن يكون عندك الجانب الاعتقادي. إذا يبقى الإشكال في اللفظ، سيحل هذا الإشكال موجود عنده في اللغة، يرجع إلى قواعد اللغة والقرآنية والحديثية وجمع الأدلة إلى غير ذلك من مباحث علم أصول الفقه. هذا هو منهج السلفي من الصحابة والتابعين والعلماء. استدوا إلى الشبه والتعليم. الشبه والتعليم من مباحث علم أصول الفقه. سنراها إن شاء الله في القياس. كيف يستخدم أصول الأدلة؟ نعم. يعتمد على الأقوى والقوي وما بينهما. نعم. في الأقوى القرآن. نعم. يأخذ النص ويمر بإشكاله. نعم. يأخذ النص. الآن عنده النص، سواء أخذ من القرآن ولا يبدأ بالقرآن، يأخذ القرآن النص أو من السنة. نعم. إذا يأخذ النص. نعم. أو عنده موجود الآن النص، سيقع له منطقي، يقع له إشكالات. أما هو سيقع له فقط إشكال واحد، يعني عندنا ضرر صحيح، لكن الإشكال لا يخرج عن إشكالين، كما قلنا النظر عموما لا يخرج عن نظرين، إما نظر صحيح أو نظر كاذب. إذا أنا عموما حينما أتعامل مع النص عندي إشكالات. الإشكال الأول إما أن النص أشك في النص بصحته، والإشكال الثاني إما أشك في اللفظ في فهمي للفظ. قلنا بما أن أنا نظري صحيح، جانب اعتقادي أنا لا أشك في ثبوت النص. إنه ثابت. إذا يبقى عندي إشكال واحد فقط هو الإشكال في اللفظ، أنني لم أفهم اللفظ الواضح أم أعيد؟ لأني لا أشك في النص، يعني ليس الإشكال، لأن النص هو من القرآن الكريم. هذا في ثبوتي، ثبوت، لأن النص نص عندي نص. النص لمعالجتي، كيف أعالج هذا النص وأستخرج منه حكما، هذا النص أبحث فيه من طريقين، من طريق الثبوت ومن طريق الدلالة. إذا كان مثلا آية أو صورة أو آية ما عندي إشكال، إذا أنا لا أشك في النص لأنني أعتقد أن هذه الآية ثابتة من حيث ورودها إلي، هي ثبتت بشكل قطعي. أيضا إذا كان الحديث قطعيا متواتر أنا لا أشك فيه، إذا من حيث النص أنا أتأكد لأن عندي الجانب الاعتقادي، أنا أعتقد في النص. إذا بقي لي إشكال واحد، إشكال في ما يدل عليه اللفظ. وفي الحقيقة كنت سأقول إشكال واحد، لكن الإشكال لا يخرج عن إشكالين عموما. إما أن يكون عندك، أنت الآن عندك نازلة، هذه النازلة تنظر فيها لتخرج حكما شرعيا. أنا سأنظر في ماذا؟ سأنظر في النصوص، أنظر في الأقوى والقوي وما دونهما. أنا الآن أنظر في النصوص، أبدأ بالأقوى، عندي نص شرعي. من حيث النص أنا ما عندي مشكل في النص الشرعي، المفروض أنني أتحرى من النص. هذا هو الإشكال الذي سيقع، إما لأن الإشكال لا يخرج إما أن يكون في النص أو يكون في اللفظ، هذا هو الإشكال. لا يوجد احتمال ثالث، لا يوجد، بمعنى إما أن يكون عندك إشكال في النص الشرعي أو يكون عندك إشكال في اللفظ الموجود في ذلك النص. إذا كان النص آية أنا ما عندي إشكال فيها، إذا كان حديث قطعي متواتر أنا ما عندي إشكال. إذا هنا الجانب الاعتقادي أنا من حيث الثبوت القرآن ما عندي، لا أبحث أخر ربما الخلل موجود في النص أو هذا النص غير موجود أو أحذفه من كتاب الله، أنا أعلم أن هذا النص موجود في كتاب الله. يعني ممكن نعم، ممكن في القوي، ممكن في السنة يكون هذا الإشكال تاع النص. يمكن يوجد في السنة، نعم، تتحرى، لكن تتحرى بمعنى الإشكال لا يوجد أبدا في النص. لا يوجد عندك إشكال، لأن حتى السنة أنت تعرف هل هذا حديث صحيح أم ضعيف أو موضوع أو كذا أو كذا، بمعنى لا يوجد عندنا الآن إشكال في النص. عندنا الإشكال في اللفظ، نحن لا نتضارب عن هذا الحديث هل هو موضوع أو غير موضوع، نحن نتضارب عن كيف هُمن الأحاديث، هذا هو التضارب في الأمة الآن، كيف أنا آخذ الحديث وكيف تأخذه أنت؟ في الجمع بين الأدلة، قد مثلا الفقهاء كانوا يختلفون لماذا؟ لعدم ورود الأدلة، ربما أحدهما عنده دليل أو لم يرد عند الآخر، أحدهما أخذ بحديث، لأن كل واحد من الأئمة يقول إذا إذا إذا إذا ثبت الحديث بشكل قطعي فهو مذهبي. هذا هو مذهب الأئمة. كانوا يقولون إذا كان الحديث إذا ثبت الحديث بشكل قطعي فهو مذهبي. يعني بمعنى أن أنا الآن أعرف هل الحديث ثبت بشكل قطعي أم لا؟ أعرف هل هناك خلل في السند أم لا؟ هل هناك خلل في الرواة؟ هل هناك خلل في الطبقات؟ أنا كل هذه الأشياء أعرفها. وبالتالي الإشكال في ثبوت النص لا يوجد عندي إشكال لأنني أعرف هل هذا حديث مرسل؟ هل هذا حديث مقطوع؟ هل هذا حديث؟ أنا أعرف هذه المسائل. إذا ما الذي يجب يتطلب مني معرفة ودقة؟ هو اللفظ، ها هو الإشكال. يعني قلنا بإشكالين منطقة فقط وليس منطقي بإشكالي، بمعنى أن الإشكال منطق، لأن الإشكال لا يخرج عن إشكالي، إما أن يكون إشكال عندك في النص وإما أن يكون عندك إشكال في في في في, في اللفظ. قد يكون اللفظ مشتركا وانت لا تعرف، قد يكون اللفظ يدلك كما راينا في المجمل يدل على معنيين، قد يكون اللفظ في الظاهر يدل على معنى راجح واخر مرجوح. اذا قد يكون عندك اشكال في اللفظ، ليس قد يكون وانما الاشكال يبقى في اللفظ في الدلاله. لذلك قلنا اذا كان نظري نظرا صحيحا فانا امنت بان القران هذا من نصوص التي تؤخذ، اخذ بما جاء به الكتاب، انا اؤمن ايمانا قطعيا بما جاء به الله عز وجل. واضح ام مشكل أمنا؟ واضح، نعم واضح. الإشكال بمعنى الغموض؟ نعم إشكال بمعنى الغموض، هل يوجد غموض؟ نعم نعم؟ ليش؟ إذن الدليل مستقل بذاته ولا يحتاج إلى غيره ليقويه، ولا يحتاج إلى غيره ليقويه. الدليل الاصلي انا الان حينما اتعامل مع الادله النازله، انا عندي نازله سابحث فاجد ادله اصليه وادله تبعيه، فالدليل الاصلي هو الدليل الذي يستقل بذاته ولا يحتاج الى غيره ليقويه. استاذ فقط نازله تعني انا مكلف حاله له نازله هي واقع. واقع عندي مشكله واقع مشكله المكلف. نعم يبدو اننا لا لا لا نفس الشيء انا فهمتها غير نازله بمعنى انا عندي نعم المكلف وقعت له شيء حادث. نعم وقع له حادث يحتاج الى حكم الله في المساله، عنده قضيه بيع شراء عقود كذا فيحتاج، فطلب مني انا كفقيه كاصولي طلب مني ان ابحث له عن الدليل ما حكم الله في هذه المساله. اذا انا الان انا موضوعنا هو الادله، انا الان سأبحث له عن الدليل لابد ان اعود الى الدليل الاقوى الذي هو كتاب الله عز وجل واخذ معه الدليل القوي الذي هو السنه، ثم بعد ذلك انظر الى ما دونهما من اجماع وقياس واستحسان واستصلاح وقول الصحابي وما الى غير ذلك. اذا هذه الان وانا انظر في هذه النازله لا يخلو فيها منطقيا لان اصول فقه رياضيات، يعني لابد ان تضع كل الفرق. هذه النازله اي اشكال قد يوجد عندي في النازله؟ اما ان يكون الاشكال في النص او في اللفظ. لا يوجد عندي اشكال في النص ابدا لانني النصوص انا اعرف النصوص التي اخذ بها. اذا الاشكال يبقى لي في اللفظ هذا. اذا هذا الدليل الذي الان انا اتعامل معه اما ان يكون هذا الدليل اما ان يكون اصليا واما ان يكون تبعيا. الدليل الاصلي هو الدليل الذي لا يحتاج الى غيره. نعم ليس كتاب هذا الذي كنت أتذكر ليس كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل فيه الدليل التبعي أيضا كالنص. الدليل الأصلي هو الدليل حينما أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه لا تحتاج إلى غيرها لأفهم المراد منها. إذن هذا هو الذي أصلي وليس بالضروري الكتاب، لأن الكتاب يحتاج إلى السنة كثيرا، في أشياء كثيرة مجملة في الكتاب تبينها السنة، في أشياء عامة تخصصها السنة أو مطلقة تقيدها السنة. إذا بمعنى أن حينما أقول الدليل الأصلي هو الدليل المستقل بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره ليقويه، إذا كنت من حيث الثبوت من حيث وصوله إلي وهو القرآن وهو لا يحتاج إلى السنة حتى تقوي رتبته، لكن إذا كنت أقصد من حيث على ماذا يدل فقد يحتاج القرآن إلى السنة وقد لا يحتاج. نعم في الدليل من القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير. نعم لا يحتاج إلى الذي يقوي هذا النص لا يحتاج نص يعني قوي بذاته. نعم إنما الخمر والميسير والنصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع إلى آخر الآيات. نعم دليل لكي يفهم لا يحتاج إلى غيره. نعم. لكي يفهم لا يحتاج إلى غيره. لكن إذا كنت أتكلم عن الدليل الأصلي وأنا أتكلم من حيث ثبوته كيف وصلني فأنا أتكلم عن القرآن وأتكلم عن شق من السنة التي هي متواترة، لكن الدليل الظني لا يمكن أن أستدل بحديث ظني حديث حتى يعززه حديث آخر فتجدونه حسن وحسن لذاته وصحيح وصحيح لغيره. إذا هذا الدليل هو ذلك الدليل. أنا عندي دليل لكن هل دليل يكفي؟ لابد أن أرى هذا الدليل هل هو مستقل أم أنه يحتاج إلى غيره ليقويه، يحتاج إلى أدلة لأنه ضعيف فيحتاج إلى أدلة أخرى، تحتاج إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقويه، يحتاج إلى مسائل كثيرة تقويه. إذا هنا هذا دليل أصلي. أما الدليل التبعي فهو الذي لا يستقل بنفسه. وإنما تكتمل قوته بغيره من الأدلة. الأدلة الأصلية. فإذا كنا نتكلم عن القوة من حيث الثبوت فعندي الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة ما دونهما لماذا؟ لأن الكتاب قد يعطيني دليلا ولا يحتاج، والسنة أيضا قد تعطيني حكما ولا تحتاج، لكن الإجماع يحتاج إلى كتاب، والقياس يحتاج إلى كتاب، والاستحسان يحتاج إلى كتاب. إذا الدليل الأصلي هو الدليل الذي يستقل، القرآن مستقل بنفسه ومستبد بنفسه، والسنة أيضا قد تستقل بنفسها. أنا أتكلم عموما الآن، لا أتكلم عن أحاديث متواترة أخرى ضمنية، أنا أتكلم عن إذا القرآن بنفسه مستبد في أحكامه وقد يستقل، يعني لا يحتاج القرآن إلى استحسان ولا إلى قياس ولا إلى مقارنة، إذا لأنه قوي بذاته. السنة عموما قوية بذاتها، لكن الأدلة الأخرى إنما هي أدلة تبعية، أدلة تبعية. وبالتالي إذا قلنا الأدلة الأصلية فنحن نعبيها القرآن والسنة عموما في العموم، وإذا قلنا الأدلة التبعية فنحن نعني الإجماع والقياس والاستنساخ الباقية. إذا نقف إلى هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله. إن شاء الله. هل يوجد تدريس أم لا؟ السبت القادم غالبا ما سيكون. أنا هتصل بيك بس أشوف بس مع كل بكرة الأساتذة. نعم. لأن فيه بكرة طبعا في فترة بكرة فيه دراسة الحمد لله. بالظبط ما في مشكلة بكرة، صح؟ نعم. في تدريس. نعم. آه الله يكرمك أنا. بس حضور الساعة 9. نعم إن شاء الله. دكتور دكتور بكرة حضور الساعة 9، كل يوم الساعة 9. نعم. والدكتور اللي هيحضر والأستاذ هيحضر من 9 هيشرح. نعم. إن شاء الله الله يسلمك. ليس خل بنفسه وإنما يستمد قوته من الأدلة الأخرى.